بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا في القواعد الفقهية للإمام السعدي، وكنا في القاعدة الأولى: والنية شرط لسائر العمل، فبها الصلاح والفساد للعمل. وهناك نسخة مضبوطة ضبطت بخط ابن عقيل، وهو ليس ابن عقيل النحوي المتقدم، لأن بين هذا وذاك قرون كثيرة. وهنا نكتة لطيفة، النكتة ديت إن الكتاب الملل لابن حزم محققه سامحه الله، ورجل يعني ما شاء الله، يعني عميد كلية أصول الدين وما شاء الله، ولكن ما رأيت أسوأ من تحقيق هذا الكتاب. حاجة غاية غاية غاية غاية. اللي حدث ان هو مثلا بيجيب يعني الكلام بيذكره، ويجيب مثلا تراجم الرواه في الهامش تحت. فابن حزم متوفى سنة 456 هجرية. مثلا يقول سفيان هذا من الناس الذين سمع منهم ابن حزم مثلا، يعني فيقول هو سفيان ابن عيينة مثلا، سفيان ابن عيينة، ويجيب ترجمة مطولة سفيان عيينة، ويقول توفي سنة 200 وكسر. الله يا إلهي، سفيان عيينة 200 وكسر مثلا، وابن حزم 400 وكسر، يبقى الفرق بين الاثنين كام؟ 200 سنة. فكيف حدث ذلك الأمر؟ ده لا يمكن، لا يمكن مطلقا. على هذه الوتيرة فقيس، يعني أحصيت له في تحقيقه لهذا الكتاب، يعني من طرف القراءة، لا أقول من دقيق القراءة، أكثر من 83 خطأ وزلة من ذلك. فحاجة يعني أصابني يعني بالغثاثة والكآبة والهم، سمحه الله. فابن عقيل ليس ابن عقيل النحوي المتقدم، ولكنه رجل متأخر من علماء السعودية. ضبط جملة أو كلمة والنية شرط لسائر العمل، هي ونيتنا شرط لسائر العمل. إذا صارت القاعدة في روايتين: رواية والنية شرط لسائر العمل، والرواية الأخرى التي هي توافق المخطوط التي بخط الشيخ: ونيتنا شرط لسائر العمل، فبها الصلاح والفساد للعمل. وبسطت الكلام في هذه المسألة في درس متقدم، وهناك بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية. من هذه المسائل، ولن أطيل إن شاء الله لأن محل ذلك، وسأصور لكم هذا البحث إن شاء الله، بحث أنا كنت عملته في مسألة النية وصوره لكم إن شاء الله. لكن الخلاصة، هناك بعض المسائل المتعلقة بالنية. من هذه المسائل: هل يجوز اجتماع النوايا في العبادة الواحدة؟ هل يجوز اجتماع النوايا في العبادة الواحدة؟ هناك من أجاز مطلقا، وهناك من منع مطلقا. الذين منعوا مطلقا كابن حزم وغيره، استدلوا بقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهناك من وافق مطلقا، وأظن منهم القرافي المالكي عليه رحمة الله، أجاز ذلك مطلقا. وهناك رهط كثير من المتأخرين من الفقهاء أجازوا ذلك الأمر مطلقا، وستدلوا بحديث الاستخارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدير ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. الحديث إذا فليصلي ركعتين دون الإيه؟ دون الفريضة. إذا ركعتين دول هم سنة الاستخارة، وهم إيه؟ السنة العادية، فجاز أن تجمع في النية بين هذا وذاك. قالوا وشريعة لم يأتي فيها ما يفرق بين هذا وذاك، فدل ذلك على الجواز. وفرعوا على ذلك أن هناك غسلين، لو أن هناك غسل جمعة وغسل جنابة، يجوز أن يغتسل العبد غسلا واحدا بهاتين النيتين. أيضا لو أن هناك صيام نذر وصيام كفارة، أو صيام نذر وصيام قضاء، يجوز الصيام بهاتين النيتين أو بهذه النوائب. لعل الصواب في ذلك الأمر هو التفصيل. التفصيل إزاي يا إخواني؟ إن احنا نقول أن هناك عبادات هناك عبادات مقيدة وهناك عبادات مطلقة، عبادات مطلقة وعبادات مقيدة. والعبادات المقيدة هي التي قيدها الشرع، هي التي قيدها الشرع عددا أو وصفا أو زمانا أو مكانا، عددا أو وصفا أو زمانا أو مكانا. عددا كصلاة الظهر 4 ركعات يبقى عدد، أو مكانا أن الحج عرفة فهذا مكان، أو زمانا شهر رمضان الصيام، أو صفة أن المال الذي يكون فيه زكاة لابد أن يكون مالا موصوفا، يعني إيه؟ أي حال عليه الحول. فهذه كلها قيود وضعها الشرع حتى تنضبط أعمال المكلفين. فإن الله تعالى كما خلق الخلق لم يتركهم سدى، وإنما أبان الشرع لهم بجملة القيود لتكون عبادة لله تعالى أسد، لتكون عبادتهم لله تعالى أسد. أما الطاعات المطلقة هي الطاعات التي لم تقيد بقيد، لم تقيد بقيد، مثل صلاة الرحم، أمر الله تعالى بصلاة الرحم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل هناك ضوابط لصلاة الرحم؟ أن تصل الرحم في وقت معين أو بعدد معين أو بصفة معينة أو في زمان معين؟ يعني مثلا لابد تزور أبوك أمك مثلا كل يوم، ولو ما زرتهمش كل يوم يبقى أنت كده عاقل والديك، ولا ترى كل أسبوع، ولا ترى كل شهر، ولا ترى كل يوم، ولا إيه المسألة؟ لا، ولكن هذه بتسمى بمسائل الأحوال، أي تختلف أحوال المكلفين فيها. ممكن يكون أبوك مريض فيحتاج منك مش تزوره، إن أنت إيه تقعد معه على طول ليل ونهار ما تسيبوش ولا لحظة، ولو سبته لحظة واحدة كنت آثما عاصيا عقا. وقد يكون أبوك في صحة وكفاية بحيث ما يحتاجش نهائيا، فأنت تضرب في الحياة وسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر، لأنه ليس في حاجة إليك. إذن دي مسائل أحوال. إذا لم يجعل الشرع لصلاة الرحم قيدا متعلقا بوصف أو عدد أو زمان أو مكان. إذا صلاة الرحم دي طاعة إيه؟ طاعة مطلقة. وكذلك طلب العلم. في هناك ناس أحسن أوقاتهم في الطلب بعد الفجر، هناك ناس أحسن أوقاتهم بعد العصر، وهناك ناس أحسن أوقاتهم بالليل. دي كلها مسائل إيه؟ أحوال. ولذلك بعض الناس الذين كتبوا في أمور العلم ننصح طلب العلم دايما يطلب العلم بعد الفجر، دي مش ليست من مسائل الشرع، ولكنها مسائل إيه؟ الأحوال. افترضنا واحد سهير يبقى يصلي الفجر ويقول أذكر وينام، خلاص ده حاله. واحد تاني يصلي العشاء وعينه بتقفل لوحده، يبقى ده حاله، ده له حال وده له حال، مش كده؟ كل واحد له حال. لكن ما نقدرش ان احنا نجبر الناس على حال واحدة. مسائل الاحوال ليس فيها الزام، مسائل الاحوال ليس فيها ايه؟ الزام. اذا اطلب العلم لكي تحقق المطلوب الشرعي ولكن بأي سبيل كان وبأي حال كانت. إذا طلب العلم ده مشروع، ولكنه مشروع مقيد ولا مطلق؟ مطلق. والطاعات المقيدة منها ما هو واجب، والواجب هذا بمعنى الفرض عند الجماهير، الواجب بمعنى الفرض عند الجماهير، ولم يفرق بين الواجب والفرض إلا بعض الأحناف. إلا بعض الإيه؟ الأحناف. عندنا الواجب نمرة اثنين، عندنا السنة. السنة طيب، بالنسبة للحرام عندنا الحرام وعندنا المكروه، يبقى الواجب والحرام والمكروه والسنة دي كلها ايه؟ كلها طاعات مقيدة، كلها طاعات ايه؟ مقيدة. طيب في هناك اشياء في معنى التقييد، زي ايه يا اخواني؟ زي القضاء والكفارات والنذور. الكفارات والقضاء والنذور دي كلها في معنى التقييد. الكفارات ان واحد حلف يمين ان زوجته ما هي راح ازور ابوه، ده حلف يمين، لان كل ما بتزور اهلها بتيجي تعمل مع شكل، فطبعا الناس دول بقى عاوز يقفل المسألة دي، بتروح هناك بقى يملوها وبتاع ومش عارف ايه، انت النهاردة فطرت ايه؟ تقول لهم فطرت عيش وفول، يا مصوتك التقيل. طب اتغديتوا النهاردة ايه؟ النهاردة شوربة عدس. يا لا حول، يبدأوا بقى يقولوا لها بقى يا عيني كنت قبل كده في بيت ابوك في النعيم والبتاع، رحت لشقاك وقرفك وتعبك، ها تيجي البيت انا مش خدامة هنا، انا مش عارف ايه، تقوم مقلوبة والدنيا ايه تمولع نار، فيقول خلاص افصل ده من ده، يردح ده من ده، ما انتش تروح ضربك والله ما انت رايح. وبعدين ابوها كشفوا عليه تلاقوا ايه؟ مريض مرض شديد عضال ويحتاج من يخدمه، والخلفة كلها رجال، دي البنت الوحيدة، ودايما البنات عندهم حنان على ابائهم وامهاتهم اكتر مننا، نحن صبورة تقدر تشتال وتغسل وتعمل وبتاع، ده منا من الله عز وجل وفضل من الله. طب يعمل ايه بقى؟ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو ايه؟ خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اذا الكفار، طب الكفارة ديت متروكة للمكلفين ولا الشرع قيدها؟ قيدها وحددها انه يعمل ايه؟ يطعم 10 مساكين الاول، طب مش قادر يصوم 3 ايام، دي الكفار، ولابد ان تكون بهذا الترتيب. ودي مسألة فيها نزاع بين اهل العلم، ان او للتخيير ولا او للترتيب. اللي عليه المحررين ان او للترتيب، كقولهم جالس الحسنة او ابن سيرين، جالس الحسنة او ابن سيرين، او هنا ليست للتخير ولكنها بمعنى الواو، يعني جالس الحسنة وابن سيرين، فالحسن اجل، فجالس الحسن ويليه من ابن سيرين. ودي مسألة تدل على ان كثير من الاختلاف الفقهي بين الفقهاء انما مرده الى تنوع الفهم اللغوي لبعض الألفاظ. طيب دي عرفنا الكفار، في عندنا القضاء. رجل كان مريضا في رمضان وأفطر في رمضان، ماذا يفعل؟ يقضي. إذن القضاء من جملة الطاعات المقيدة، وليس مردها إلى المكلف، ولكن مردها لمن أمر المكلف بالقضاء. طيب النذور نفس الشيء. إذن دي كلها طاعات إيه؟ مقيدة. الطاعات المقيدة اللي أنت ما انتش حر فيها، ولكن أنت مقيد فيها، منضبط فيها بالشرع الله عز وجل. وطاعات المطلقة اللي أنت بتعملها على إيه؟ على توسع، على حسب حالك. طيب إذا فهمنا ذلك نبدأ بقى نطبق التأصيل، وإن شاء الله هختم المجلس به، نبدأ نطبق التأصيل على مين يا إخواني؟ على مسألة النوايا. هل يجوز اجتماع مقيد مع مقيد؟ هل يجوز اجتماع مقيد مع مقيد؟ المسألة فيها تفصيل. يا ترى المقيد ده واجب ولا سنة؟ نبدأ نقول كده، واجب زائد واجب لا يجوز. نعمل كده زي المسائل الرياضية كده، زي بتوع الحاسبات كده، واجب زائد واجب لا يجوز. ما ينفعش أصلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر شروة كده، خد بالك ازاي، الله أكبر، وفي دماغ دي بقى الـ4 ركعات دول مين؟ للظهر والعصر، ولا بأس يبقى معهم برضك الايه؟ العشاء. يعني لو واحد مثلا ما صلاش يومين، ها؟ كان مثلا في غيبوبة، ولا يعني حصل له أي مانع من الصلاة، فيصلي الصلاة الفائتة، يعمل ايه بقى؟ يصلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء للأيام دي كلها، ما ينفعش. يبقى واجب واجب ايه؟ لا يجوز. 2، واجب زائد سنة لا يجوز. ما ينفعش أقوم أصلي 2 ركعات هم دول سنة الصبح وصلاة الصبح، ما ينفعش. فلا يجوز اجتماع واجب مع سنة، لا يجوز اجتماع واجب مع سنة. نمرة 3، لا يجوز اجتماع صورة من الصور المذكورة للكفارات والقضاء والنذور مع واجب. فرضنا واحد ظاهر من زوجته، إذن يعمل إيه؟ يصوم 2 شهر متتابعين. وبهذه المناسبة كنت خبرتكم بهذه المسألة من قبل، ولكن لا بأس بالتذكير بها. كان في هناك رجل فقيه أندلسي يسمى سعيد البلوطي. سعيد بن المنذر البلوطي ده كان رجل فقيه الأندلس. فمر الخليفة الأموي ظاهر من زوجته، وكان بيحبها جدا، ظهر منه مثلا شكسته في حاجة بتاع فايه، فظهر منه. فرح للفقيه قال له اعمل ايه بقى، ايه كفارة المسألة ديت؟ قال كفارتها ان تصوم 2 شهر متتابعين. قال له طب ما فيش، طب ما الشدة فيه الاول ان احنا نطعم 60 مسكينة، نطعم 60 مسكين. قال لا اجد لك الا ان تصوم 2 شهر متتابعين. الرجل راجل غني جدا، راجل امير الاندلس، لو قلنا له اعتق رقبة ممكن يعتق كم؟ 1000 رقبة ولا يهمه. لو قلنا له اطعم 60 مسكين، طيب يطعم ايه؟ يطعم الاندلس كلها، ما يهموش. لكن ايه الحاجة اللي يعاقب بها؟ هي ايه؟ انه يصوم. فالكفارات من جنس العقوبات، الكفارات من جنس العقوبات. والحاكم اذا اراد ان يرضع فليتخير العقوبة التي بها يرتدع المتلبس بالفعل. يعني افترضنا انا عاوز اعاقب، اتخير عقوبة تردع المتلبس بالفعل حتى لا يعود الى مثلها. ولذلك من اخطر الاشياء الموجودة في القوانين الارضية الفاسدة ان العقوبات لا تناسب الايه؟ الافعال. العقوبات لا تناسب الافعال. ان رجل مثلا هجام، يعني ايه؟ هجم على بيوت وسرق وثبت ناس وممكن يقتله، فسابوه وسرق كل حاجة ومشي، طالما ما قتلش يبقى العقوبة مش الإعدام. لكن لو قتل بقى يبقى ممكن يقعد. لا، ده عقوبة سهل، إن ممكن أهجم على واحد أثبته أخوفه بالرشاش، يسيب لي كل حاجة، أخذ كل الفلوس وأمشي. يا ما سرقت بنوك بسبب هذه الطريقة، سبل القنص. لكن فيش هناك عقوبات رادعة. لكن لو اتقطعت ايده، طيب لو اجتمع بقى مع السرقة ترويع الامنين، يبقى قبل ما يتقطع ايده يتجلد 8 جلد او 100 جلد تعزير، يبقى يتجلد لانه روع الامنين وتقطع ايده عشان ايه؟ سرق. فتكون العقوبة شديدة تناسب شدة الفعل، فيرتدع اصحاب الافعال من أن يأتوا بهذه الأفعال، لا سيما إذا كنا في أزمان كثر فيها الذين يخلصون المجرمين من جرائمهم. يبقى راجل الشهود كلها عليه، حتة صغيرة، سنتوفة صغيرة، قد كده هو تطلع كل حاجة ايه؟ فيشنج، وتنتهي القضية وتحفظ. وتحريات المباحث تروح هدر, والنيابة تروح هدر, وبتوع النيابة يخبط رجله في الأرض ولابد أن يعدم. تعدم إيه بقى؟ خلاص انتهى الموضوع, لأن القاضي بيحكم بما تطمئن إليه نفسه. ماشي؟ فلابد أن تكون العقوبة رادعة. ففي الشرع تجد الكفارات كالعقوبات رادعة شديدة شديدة. فسعيد بن المنذر البلوطي اختار العقوبة اللي تردع من الخليفة, لأن لو قال له اعتق هيعتق, اطعم هيطعم, اكس هيكس, لكن صوم شهرين متتابعين ياه دي ايه يا اخواني, صعب جدا. طب هل يجوز ان هو يجي يقوم عامل ايه بقى؟ يقوم صايم شهر شعبان, وبعد شهر شعبان يقوم صايم ايه؟ رمضان. يبقى هو صام ايه يا اخواني؟ شعبان ورمضان. يبقى هو صام شهرين متتابعين بس عمل ايه؟ بينهم شهر فرض. هل يجوز اجتماع الواجب اللي هو الفرض ده هو مع الكفارة؟ لا, ما ينفعش ما ينفعش, لا يجوز اجتماع هذا مع ذاك. طيب هل يجوز اجتماع سنة مع سنة؟ المسألة ديت اجازها كثير من اهل العلم ولا بأس بها, إلا إذا كانت عادة واستكثارا. يعني إيه بقى؟ واحد تنبل بدل ما يجي يخش يصلي الركعتين سنة تحية المسجد وبعدين يصلي ركعتين سنة الصبح, لا تيتوض يقول الركعتين دول سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الصبح, ولا بأس يكون دي برضك ركعتين بتوع العشاء اللي هما فاتوا مني. لان هو على الراجح قول اهل العلم انه يجوز قضاء النوافل, يجوز قضاء النوافل اذا جمع استكثر في النوايا في الايه؟ في السنن. لا ما ينفعش. فالاستكثار لا. نمرة اثنين ان يكون عادة. عادة يعني ايه؟ على طول تعود. ما بيصليش بل لا يصلي السنن. فتعود ان هو ايه؟ يجمع بين حاجة وحاجة. يجمع حاجة وحاجة, بيتاجر على ربنا بقى, ها بيتاجر, راجل مجهول جدا فوقته ضيق قوي, فعاوز يجمع بين الايه؟ بين النوافل, حفظا على وقته لانه ضابط لوقته, فلا يريد ان يضيع غمضة عين. طبعا هذا لا يجوز. اذا طيب هل يجوز ان يجتمع او ان تجتمع طاعة مطلقة مع طاعة مقيدة؟ نعم يجوز. ان الانسان انه يطلع زكاته للرحم, اذا جمع بين الزكاة وبين ايه؟ صلة الرحم. فالزكاة واجب ودي شيء مقيد, وصلة الرحم طاعة ولكنها ايه؟ مطلقة. اذا يجوز الجمع مطلقا بين الطاعات المطلقة وبين اي طاعة ايه؟ مقيدة, ولكن لا يجوز الجمع بين طاعة مقيدة وطاعة مقيدة الا في حال السنن بشريطة ألا تكون عادة وألا يكون إيه؟ استكثار. وبذلك البيان يكون الأمر فضل الله تعالى قد اتضح في مسألة جمع النوايب. أسئلة للتمرين, أقول لكم أسئلة للتمرين. هل يجوز أن يجتمع غسلان أو أن تجتمع نيتان للغسل في غسل واحد؟ من يجيب؟ يعني يصلي أو يغتسل غسلين أو يغتسل غسل واحد بنيتين, متى يجوز ذلك؟ متى يجوز ذلك؟ ومتى طبعا حديث أنا ملتاش بس إن شاء الله أتركها لذكائكم, متى يجوز ذلك ومتى لا يجوز, أو يكون الأمر في تفصيل؟ لا يجوز. تمام. طيب في حد يريد ان يفصل في هذه المسألة؟ الدرس الفائت لو تذكرتم تكلمت في هذه المسألة, قلت ان النية تميز بين العادات والعبادات, فاذا كان الجو قائضا حرا جاز لي ان اغتسل طلبا للتبرد, فاذا كان هناك جنابة جاز لي أن أغتسل بنيتين, نية التبرد ونية مباحة, ونية ماذا؟ ونية رفع الجنابة، وهذا واجب. إذن يجوز أن يجتمع الواجب مع المباح، يجوز أن يجتمع الواجب مع المباح. ولكن هل يجوز أن يجتمع الواجب مع المستحب؟ هذه المسألة قلت فيها نزاع، ولكن ما يمال إليه بعد التحرير المسألة أنه لا يجوز. وأصل المشكلة في ماذا؟ إن غسل الجمعة فيه نزاع، هل هو مستحب أم واجب؟ غسل الجمعة فيه نزاع، هل هو مستحب أم واجب؟ وعلى أي من الأحوال لا يجوز أيضا، لأننا لو قلنا يجوز غسل الجمعة مع غسل الجنابة نيتين في غسل واحد لجاز إن احنا نصلي الصبح مع السنة في صلاة واحدة، لذا واجب مع سنة، وذي برضك واجب مع سنة. وقلنا إن القانون أنه لا يجوز التفريق بين المتماثلات، فزين تؤجزتم ذلك في الغسل ولم تجيزوه في الصلاة، فهمني يا إخواني؟ لا سرحت في دي، يعني الذين أجازوا إن الإنسان يجمع في النوايا غسل الجمعة وغسل الجنابة مثلا، قالوا بإن دي سنة ودي واجب، رفع الحدث واجب وغسل الجمعة سنة، فيجوز الجمع بين السنة وبين الواجب. فيجاب ويرد عليهم بأن أيضا يجوز إنسان يصلي ركعتين للصبح وللسنة، فجمع بين الواجب وبين الإيه وبين السنة. فماذا يقولون؟ لو قال لا دي غير دي، لا بدي شرع ربنا، فلا يجوز في الشرع أن نفرق بين الإيه بين المتماثلات. وهكذا أو قس على ذلك تسعد إن شاء الله. تفضل يا مولانا. أيوة فقالوا أعد غسلا إيه؟ أعد غسلا آخر، يعني أمروا أن يعيد إيه؟ غسلا آخر، ولو شاء ابن عباس لقال له قد اغتسلت. ولكن إيه؟ يعني قبل منه قوله إيه؟ أعد غسلا آخر. فحتى الشيخ الألباني رحمه الله صحيح يرى أن أنه لا يغني وجه عن وجه، عشان الشيخ الألباني بيرى أن غسل الجمعة واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن قول الجمهور مش كده يا مولانا، يعني قول الجمهور كما تعلم بأن غسل الجمعة إيه سنة مستحب، وسدله بحديث عثمان، فنزاع موجود يعني. فأنا بقول أيما كان الأمر، سواء كان غسل الجمعة واجب أو مستحب، فجمعوه مع غيره في النية لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. ودي مسألة مفيدة ومهمة جدا، لأن أحيانا قد يجتمع عليك الأمر، يبقى أنت تميز بين النوايا حتى تعبد الله عز وجل على بصير. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال، فإنه أهل بر وأهل التقوى والمغفرة. وصل لهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صحيح. إذا ضاق الوقت لا تنشغل بالمفضول، ولكن الوقت يكون للفاضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيه؟ إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوب. ليه؟ لأن المكتوبة ده هي الإيه؟ هو واجب الوقت وهي الفضلة، فلا يجوز الإنسان ينشغل بالمفضول ليفوت الايه الفاضل، والله تعالى أعلى وأعلم. مش يعني تؤجر على سنة تحية المسجد بنيتك، يعني فرضنا خلنا إنسان بكر ويريد أن هو يصلي تحية المسجد، فضاق الوقت ولم يقدر، أجر بنيته إن شاء الله. فباب النية أوسع من باب العمل. يا سلام، هو الغسل يأخذ منك إيه؟ تلحظة. وبعدين لما تغسل الغسل الأول التاني بأيسر من الأولاني بقى، بعديه بعد ما تخلص ده ابدأ في التاني، يبقى غسلين. نعم، يغتسل وبعد ما خلص ابدأ غسل تاني، يبقى غسلين في، أيوة في نفس الأمر. نعم نعم، في نفس المكان مش مكان تاني. نعم، ليس دي ايه توبة دي؟ ركعتين مثلا توضيت وصليت ركعتين وضوء. فلو صليت مثلا ركعتين وضوء او صليت ركعتين وضوء فدول يعتبروا من اصلا ضحية تحية المسجد، اما اصلا ركعتين تحية المسجد فليست تحية الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الكلام ده في نظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما فاتى رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. نعم، مشيخ الحبيب بارك الله فيك. طيب، تفضل. المسألة أشرت إليه من قبل، إن أو تحمل على العطف ولا تحمل على التخير، هذان قولان لأهل العلم. فكلام منذر بن سعيد البلوطي أنه يحمل أو على ماذا؟ على التخير. ولذلك أتخير من جملة المذكورات أشدها على الأمير الأموي. نعم، أو هذه في كفارة اليمين، في كفارة اليمين، في كفارة الظهار بالفعل النص كما ذكرت، ولكن هل هي أيضا على التخير؟ يعني فإن لم يجد يبقى الترتيب، ولا المسألة مرد على التخير أيضا؟ هذه مسألة فيها نزاع. وهل النزاع مرد إلى ماذا؟ هل مرد إلى الأو، ولا مرده إلى مراعاة حال المكلف؟ دي مسألة كبيرة جدا موجودة بين أهل العلم، وكما ذكرت لك تحذيرها. ما انت هتكفر عشان تحنث عن اليمين. يعني انت بتقول ان انا اتي الذي خير قبل الكفاره ولا بعد الكفاره؟ دي مساله برضك فيها قولان. لكن قول الجمهور والله تعالى اعلى واعلم، انك تاتي الذي خير ثم تكفر، وهذا نص الحديث، فلياتي الذي خير ثم يكفر. نعم. في ليلة واحدة. أي أي هي جنبة واحدة. وبعدين الأمر ده من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت رغم لا تطيق، لو 10 رجال لا يطيقون ذلك الأمر. فالله تبارك وتعالى جعل لأنبيائه ما لم يجعل لغيرهم. فإن نبي الله تعالى سليمان طاف على نيف 90 امرأة في ليلة واحدة، واخد بالك ازاي؟ فده طبعا ده يعني حاجة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا يطيقها يعني جمهرة رجال، مش اقول لك لا يطيقها رجل، قل جمهرة رجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف. وعندنا في الشرع انك اذا اتيت اهلك وأردت أن تأتيهم مرة ثانية جاز لك، ولكن افصل بين الاثنين بماذا؟ بوضوء. يعني لو أنت أتيت زوجتك وأردت أن تعاود، اذهب فتوضأ. الوضوء ماذا يقصد به؟ على قولين: قيل الوضوء هو الوضوء اللغوي، وقيل الوضوء هو الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي اللي هو تتوضأ وضوءك للصلاة، الآخر هو أن تغسل الموضع الذي ربما أنت تريد أن تغسله. فإذا كان طعام يبقى الموضع معلوم، وإذا كان غير ذلك فالموضع أيضا معلوم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تيجي تعاود تغتسل غسلين ولا تبقى غسل واحد؟ يبقى غسل واحد. نعم. أنت الأول خرجنا الأولى، فهمت الأولانية؟ يبقى الأولانية إن شاء الله تأتي أهلك 4 مرات في اليوم، طبعا ده لا يمكن، ولا يا الله أعلم بقى أنت محمود وضعك إيه بقى، يعني إذا تأتيت أهل أكثر من مرة يبقى هو إيه؟ غسل واحد، مش الحل؟ لأن النبي صلى الله طاف على نسائه ولم يغتسل غسلا واحدا. ده عن بعض أهل العلم قالوا ذلك. لا بأس لا بأس لا بأس، يعني طلبا للبركة في هذه الأيام. صحيح، ماشي، ده كلام جميل، ده كلام جميل. تفضل. والله والأولى والأحب إن أنت تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، وليس هناك أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني قال له لو أنت دخلت وأنا بقى بتكلم صلى ركعتين، يبقى ده هو الأصل. والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى صار ركعتين وتجاوز فيهما ثم ادرك المجلس، ودي سنة. يعني لو أردت أن تتركها لبعض الأحوال حتى لا تكون كالفريضة جاز لك، جاز لك. يعني إذا كنت ممن يقتدى بك فتركت أحيانا سنة تحية المسجد حتى لا يظن بعض الناس راصدين لك أنها واجب وفرض، لا بأس في ذلك. لأن قالوا ده للإرشاد بقى، الإرشاد بقى كلام الجمهور بقى وتخرجاتهم وتفرعاتهم، إن اللام هنا وإن كان فيها معنى الأمر، يلام الأمر المقترن بالفعل المضارع ومن صيغ الأمر المجرد، إلا أن هذا يحمل على ماذا؟ على الإرشاد. أيوة. نعم نعم. أيوة. أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. ما هو لم يذكر ريحة المسجد، فعدم ذكر الشيء ليس معناه عدم الشيء، واخد بالك؟ يعني عدم، إن هو شخصا كان في مجلس فأقبل 3 نفر، أما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف المجلس، وأما الثالث فإنه أدبر. فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فإنه آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فإنه استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأدبر فأدبر الله عنه. فلم يذكر هنا مش هذا الحديث، فهو لم يذكر هنا أنه صلى، فعدم الذكر مش من عدم الشيء. ممكن. نعم نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يريد قبل ما نسلم نصلي ركعتين تحية ركعتين الضحى، ومن أراد أن يزيد خلوهم 4 لا بأس.